يا من سموت مكرما كالشمس في كبد السماء، الله في عليائه صلى عليك وسلم. يا من سموت مكرما كالشمس في كبد السماء، الله في عليائه صلى عليك وسلم. حسبي مديحك مقصدا، أسمى وذكرك مغنما، حسبي مديحك مقصدا، أسمى وذكرك مغنما، وتقربا لله من أولى الجميل وأنعما. يا من سموت مكرما كالشمس في كبد السماء، الله في عليائه صلى عليك وسلم. كالفجر جئت موقرا ومبجلا ومعظما، كالفجر جئت موقرا ومبجلا ومعظما، بيديك سبحت الحصى والجذع حن متيما. يا من سموت مكرما كالشمس في كبد السماء، الله في عليائه صلى عليك وسلم. بالحب قمت مبشرا ومربيا ومعلما، بالحب قمت مبشرا ومربيا ومعلما، فإذا المحبة أصبحت للكون دينا قيما. يا من سموت مكرما كالشمس في كبد السماء، الله في عليائه صلى عليك وسلم. كم شانئ لك لم يزل بالحقد قلبا مظلما، كم شانئ لك لم يزل بالحقد قلبا مظلما، تبت يداه فلم يطب عيشا ومات مذمما. يا من سموت مكرما كالشمس في كبد السماء، الله في عليائه صلى عليك وسلم. يا سيد الثقلين، يا أزكى وأطهر من سما، يا سيد الثقلين، يا أزكى وأطهر من سما، الله في عليائه صلى عليك وسلم. يا من سموت مكرما كالشمس في كبد السماء، الله في عليائه